أيها الإخوة، إن أكبر خطأ نرتكبه في حياتنا اليوم هو أننا نعامل نساء اليوم كما كان آباء الأمس يعاملون نساءهم. إن المرأة اليوم تختلف عن مرأة الأمس، فهي اليوم تواجه موجات من الثقافات والآراء، إنها اليوم تشاهد وتقرأ وتسمع، إنها ترى ما لم يرى من قبل، وهي في أمس الحاجة اليوم إلى الإقناع والحجة، كما هي في نفس الوقت بحاجة إلى الحب والعطف والتقدير. وتعالوا لأسأل نفسي ولأسألكم أيها الإخوة الكرام، من منا يدخل بيته مسلما تعلو الابتسامة وجهه؟ من منا يبدي إعجابه بما عملته زوجته أثناء غيابه من تنظيم أو ترتيب أو أكل أو شرب؟ من منا من تخرج منه عبارات الثناء واللطف والتقدير؟ من منا من يجلس مع زوجته ليحدثها وليشاركها في همومه ويطلب منها رأيها ويثني عليه حتى ولو لم يكن رأيها بذلك الرأي؟ من منا من ينتزع نفسه من سهراته وجلساته ليسهر مع الزوجة والأولاد؟ من منا من يخصص يوما يخرج فيه مع زوجته ليغير من جو المنزل ورتابة الحياة؟ من منا من يشتري الهدية المقبولة بين فترة وأخرى ويفاجئ بها الزوجة ويقدمها لها معبرا عن حبه وتقديره وارتباطه بها؟ من منا من يستعد للتنازل عن رأيه في مقابل رأي زوجته الذي لن يضره أبدا أن يأخذ به أحيانا؟ من منا من يغير الموضوع الذي يحتدم حوله النقاش إلى وقت آخر ويدخل إلى موضوع آخر بعيدا عن كل مسببات الخصام والبغضاء؟ من منا من يلتمس حاجات الزوجة ومطالبها ويسعى جاهدا لتحقيقها مؤكدا بذلك على اهتمامه بخصوصياتها وحرصه على تحقيق طلباتها؟ من منا من يقدر أهل زوجته ويحسن إليهم امتدادا لتقدير الزوجة ومراعاة لشعورها؟ من منا من يتغاضى عن العيوب والزلات وينبه عليها بطريقة حكيمة وغير مباشرة؟ من منا من يساعد زوجته في شؤون منزله تخفيفا عليها ورحمة بها؟ من منا من يفعل؟ ومن منا من يفعل؟ ومن منا ومن منا؟ أيها الإخوة، إنني أريد أن أقول إن المرأة ستظل في النهاية امتدادا لشخصية الرجل ولتصرفات الرجل، ولا بد من اليقين بأن المرأة ستظل مرأة، وأن المبالغة في تقويم المرأة قد يؤدي إلى كسرها الذي هو الطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. أيها الإخوة، أؤكد على أمر مهم يغفل عنه الكثير من الأزواج: البيت الذي هو مملكة الزوجة لا بد أن يترك لها، لا بد أن تدير مملكتها كما تريد ما دام أن الأمر لا يخرج إلى محرم أو محظور. دعوها تجدد وتغير وتبدل، وقابلوا ذلك بالشكر والثناء والتقدير، بل والمساعدة في ذلك حتى ولو لم يعجبك ما تفعل، فتستطيع بما بينك وبينها من المودة أن تغير ما تشاء وبالأسلوب المناسب والأمثل وفي الوقت المناسب. أمر آخر، بعض العبارات، بعض التصرفات، بعض الكلمات قد تكون سببا في تمتين عرى البيت وزيادة الألفة والمحبة بين الزوجين، كتبادل المشاعر والتأكيد على الحب بين كل فترة وأخرى، وكتبادل الهدايا. وبعضها قد يكون سببا في هدم البيوت وتوهين عراها، كالسخرية من شكل الزوجة أو من لبسها أو من بعض ما تقوم به في البيت. فاتقوا الله في النساء. أيها الإخوة، الجدال بالتي هي أحسن والحوار مع الزوجة بالطريقة المثلى أمر مهم وضروري، فمما لا شك فيه أن الحوار والجدال يحدث بين الزوجين، ولكن بطرق مختلفة وأساليب متعددة. والأسلوب الأمثل هو الحوار الهادئ والنقاش العاقل مع التحلي بالصبر ورحابة الصدر، والتنازل عن بعض ما يمكن التنازل عنه كسبا لودها وجلبا لتقديرها وجبرا لخاطرها. فالمرأة تحب أن يسمع لها زوجها كما تسمع له، وتحب أن تنقل له وجهة نظرها ليعيش معها أفكارها وخواطرها. وكم من حوار هادئ أزال شحناء وبغضاء كانت توغر الصدر وتجلب الهم، وكم أبعد من جفاء كان يذكي العداء ويؤجج البغضاء، وكم أزال من سوء فهم وظن كان يفسد الود وينغص الحياة، وكم أعاد من ابتسامة كانت غائبة زمنا طويلا عن بيت يمتلئ بالأولاد، وكم أعاد الحياة والسعادة والسكن والأنس. فلماذا لا نجرب أيها الإخوة إن جلسة واحدة في المنزل أو في مكان هادئ كفيلة بأن تزيل كل أسباب الخلاف؟ إن بيننا وبين الحياة الكريمة السعيدة في منازلنا خطوات تبدأ بالتنازل والتواضع والإيمان بأهمية الحوار في الحياة الزوجية. ولكن لو جربنا هذا الأسلوب مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، سنجد أن حياتنا ستتطور إلى الأحسن والأكمل، وستسري فيها روح أخرى جديدة تكسبها حيوية وتزيدها قوة وتماسكا. ثم أيها الإخوة، ما يدريكم أن في نفوس الزوجات ما فيها، وأنها لسبب أو لآخر تكتم بعض معاناتها في نفسها ولم تجد الفرصة لتخرجها إلى الزوج؟ ولربما كانت المرأة بحاجة إلى كلمة من الزوج يشعرها فيها بأنه حريص على سماع ما عندها لكي يشاركها همومها وآلامها. أقول لربما تكون المفاجأة التي لا يمكن أن يتوقعها الرجل حين تفيض الزوجة بما في نفسها من آلام وآمال وأحداث وأشجان. ثم أيها الإخوة، أليس من العقل والحكمة أن تكون أنت الملجأ الذي تلجأ إليه الزوجة وتتحدث إليه بما في نفسها من أسرار أو خواطر؟ أليس هذا أفضل من أن تتحدث بما يدور بينكما هنا أو هناك فتنشر أحوالكما وتبث أخباركما وتهتك ستر بيتكما بين الناس؟ وثقوا أيها الإخوة أن المرأة لا يمكن أن تعيش إلا بالرجل، ولا يمكن أن تتخلى عنه أبدا لحاجتها إليه، ولربما كانت أغنى منه وأحسن في أمور كثيرة، ولكنها مع ذلك تراه كل شيء في حياتها، وترى الدنيا بمنظاره، وتحب إذا أحب، وتبغض إذا أبغض، وترضى حين يرضى، وتغضب حين يغضب. ولكن الخلافات قد تغطي أحيانا هذه العلاقة، فيظن الزوج أن زوجته لا تريده وأنها أصبحت تبغضه، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، بل تظل المرأة تحمل في طياتها حب الرجل والخوف عليه، ولربما لحادثة بسيطة يقع فيها الرجل تظهر على المرأة علامات الحب والخوف على الزوج، مما يجعل الرجل يشعر بالذنب لظنه السيء في زوجته وفي صدق مودتها. فالزوج من المرأة بمكان وأي مكان. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته